اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم انتقم منهم انتقاما. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم فرق جمعهم ومزق شملهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد. اللهم أنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد. اللهم كف بأسهم عن إخواننا. اللهم كف بأسهم عن إخواننا. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن حرماتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة نصرا من عندك يكون آية. اللهم أفرغ عليهم صبرا وأعظم لهم أجرا. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واجعل العاقبة لهم. اللهم أمدهم بالملائكة كما مددت المؤمنين يوم بدر. اللهم أمد أهل غزة بالملائكة كما مددت المؤمنين يوم بدر. اللهم أمد أهل غزة بالملائكة كما مددت المؤمنين يوم بدر. اللهم اجعل عاقبة الحسنى لهم يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم وحد صفهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.